الرحمن الرحيم. باب الخوف من الشرك. قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفيه مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد، أولا ذكر كتاب التوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد بالباب الثاني، ثم بالباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر الدعاء إذا شاءت لا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك: باب الخوف من الشرك. أخوف ما يخاف على الصالحين من الشرك هو الشرك الخفي وهو الرياء. ثم استدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال العلماء: الصنم ما نحت على غير صورة ويعبد من دون الله، والوثن ما نحت على صورة ويعبد من دون الله. إذا كان خليل الرحمن الذي أخبر الله عنه بأنه سالم من الشرك بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني أنه على الإسلام وحده، قانتا القنوت دوام الطاعة، لله حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، رفع الله ذكره إلى يوم القيامة، إذا جاء ذكره عند المسلمين وعند المؤمنين وعند علماء أهل السنة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، رفع الله له ذكره في الدنيا، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحى الله إلى نبيه أن يتبع ملة إبراهيم. وفي الآية الأخرى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، والذي التقى به صلى الله عليه وسلم حين أسري بروحه وجسده، التقى به في السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم، موضوع له كرسي من ذهب عند باب البيت المعمور الذي أقسم الله به بقوله: والطور، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، في رق منشور والبيت المعمور، وضوع له كرسي من ذهب وهو جالس عليه عند باب البيت المعمور، الذي أخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن كل يوم يحج باب البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم أكرم عليه، وفي حديث آخر لا يعودون عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: وعرج به ثم عرج به إلى السماء السابعة، إذا بالبيت المعمور، وإذا هو محادياً كمحادياً للكعبة يعني فوقها، وإذا عند بابه كرسي من ذهب، وإذا رجل جالس عليه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، اذهب فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت وسلمت عليه. فقال لي: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يثني الله عز وجل على إبراهيم بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام، الأوثان، عبادة القبور، أضلت وجرفت العالم إلى جهنم، إلى جهنم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، الأنعام أحسن منهم، أولئك هم الغافلون. ولذلك خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى بنيه، وسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. حديث إن قال عندك الحديث صحيح مسلم ولا البخاري؟ هذا رواه الإمام أحمد. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر وهو أن الإنسان يجعل بينه وبين الله واسطة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقل الإبرة فهم يدخلون الجنة، قال: مستحيل. يسمى الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. الشرك الأكبر أن تجعل بينك وبين الله واسطة، الذين يعبدون القبور أو يزعمون أنهم يعبدون الأولياء أو الصالحين، هؤلاء لا تودح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا تقبل أعمالهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث القدسي الله تكلم به، قال: فقال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الذي يشرك في عبادة الله يترك الله عمله ويجعله للشريك. ولذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل، يعني يا محمد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه، قد حرم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبطها. الثالث الشرك الخفي، وهو الذي خافه صلى الله عليه وسلم على الصالحين، خافه على الصحابة، وهو أن الرجل يقوم يصلي ثم يرى رجلا ينظر إليه فيزين صلاته. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. هذا حرم سليم عن عمر عن عمر سيد محمود بن لبيد سيد ولي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المهاجرين ومن السابقين الأولين وله مناقب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الرسول بها لذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. ويقول رضي الله عنه حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة حفظ من فم الرسول 70 سورة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم اقرأ علي يا عبد الله القرآن. فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول رضي الله عنه فابتدأت بأول سورة النساء فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم 3 أحزاب فلما بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي حسبك لا يكفي. يقول رضي الله عنه فنظرت إليه فإذا عيناه تبكيا فكيف يا محمد إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني يوم القيامة وجئنا بك أنت على هؤلاء شهيدا. قال حسبك لا يكفي. يقول فرفعت رأسي أضشرت إليه فإذا عيناه تبكيان من البكاء. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا بد كل فرد منا ملاق الله عندما تزق روحك إما إلى الجنة وإما إلى النار. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا يجعل وسائط بينه وبين الله أو يذبح القبور من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولقد صدق عليهم ليس ظنا ابليس لعب على اكثر الخلق وساقهم الى النار او ركبهم كما يركب الحمار وساقهم الى النار. تشرك بالله في العباده تكون من اصحاب الله. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين. جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الانصاري جابر من أفضل الأنصار ومن علمائها وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صغار الصحابة والتابعين ما حفظه وفهمه من سنته صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. وأبوه عبد الله بن عمر بن حرام من أفضل شهداء أحد من أفضل شهداء أحد عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنه. غزوة أحد المسلمين شوال سنة 3 من الهجرة وهي الغزوة الثانية والغزوة الأولى غزوة بدر في 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة وفي شوال غزوة أحد الذي قتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم 70 قتل من صحابته 70 غزة الثانية وغزة أحد الثالثة بينهما سنة أو سنة وشهر. 27 غزوة. عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 27 غزوة. فزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. يعني يغزو في السنة مرتين ثلاثة أربعة سنة واحدة. صلى الله عليه وسلم. وقتل معه 70 رجلا من فضلاء الصحابة. وعلى رأسهم عبد الله بن عمرو بن حرام. وسيد الشهداء عمه حمزة بن عبد المطلب. عبد الله بن عمرو بن حرام عبد الله بن عمر بن حرام وابنه جابر قتل مع الرسول في غزوة أحد. اسمعوا من الله اسمعوا. قتل يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله جابر سأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي هل هو في الجنة أو في النار. قال أخبرني عن أبي هل هو في الجنة. قال يا جابر إنها جنان وإن أباك صاب الفردوس الأعلى. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله ذكر الله الفردوس فإنها على الجنان عليها سقف عرش الرحمن. إذا سألتم الله ذكر الله الفردوس. يقول صلى الله عليه وسلم جابر إن أباك أصاب الفردوس الأعلى إنها جنان أي واحدة جنان وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى وإن الله عز وجل من لم يكلم أحدا إلا وراء حجاب إلا أباك كلمه كفاحا يعني من دون واسطة يعني حين قتل وعلج بروحه فقال تمنى علي يا عبدي. قال الله يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه جابر أن الله قال لعبده عبد الله بن عبد بن حرام تمنى علي يا عبدي شوف همة الصالحين وهمة أولياء الله. قال يا ربي أتمنى أن ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل فيك حتى أقتل. لما ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الشهادة قال الله عز وجل يا عبد الله إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. من زعم خرجت روحه ما يرجع إلى الدنيا. قال يا ربي بلغ ورائي قبل الشهادة حتى لا ينكروا عن الجهاد. فأنزل الله عز وجل إجابة لعبده عبد الله بن عبد بن حرام. هذه الآيات من القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وجاء في الحديث إن الله جعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة العرش. فأنزل الله على رسول هذه الآيات استجابة لدعوة عبده عبده المؤمن قوي الإيمان عبد الله بن عمرو بن حرام. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه جابر وجابر من علماء الصحابة ومن فضلائها وله قصص مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. من ذلك أنه كان ذات مرة في غزوة وكان معه جمل كان تحته جمل وهذا الجمل أتعبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في مؤخرة أصحابه فيجي الضعيف فيؤنسه عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته إذا كان يريد. لحق جابر وهو متعب هذا الجمل وقال دعنيه يا جابر. جعل يداعبه صلى الله عليه وسلم ليؤنسه لأنه تخلف فأشغله هذا الجمل. فقال: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ذكرا مخيرا؟ قال: بل مخيرا. قال صلى الله عليه وسلم له: هلا ذكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد معك، وخلف 7 بنات حوات له، فتزوجت هذه السيد سيد الذي قد تزوج خلفه لأجل تصلح من شأن أخوات الرسول. دعا له بخير، دعا له بخير صلى الله عليه وسلم. ثم قال: دعني هذا الجمل من تسليته صلى الله عليه وسلم لجابر. قال: دعني. فجعل يبيع معه صلى الله عليه وسلم يشتري حتى باعه عليه، واستثنى حملانه الذي على ظهره إلى المدينة، استثنى على الرسول أن يوجه حملانه إلى المدينة ويجيبه صلى الله عليه وسلم. ثم ضربه صلى الله عليه وسلم ونهره، وكان في مقدمة الإبل، كان بلوه مؤخر ومشر جابر، كان في مقدمة. وصل المدينة جابر رضي الله عنه، ونزل حملانه، ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرق، المؤمنون على شروطه. فأتى إلى الرسول بن جمال وأعطاه القيمة والجمل صلى الله عليه وسلم، وقال: خذ. أعطاه إياه ما كله، القيمة مع الجمل صلى الله عليه وسلم. وهو الذي روى لنا حجة صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، جابر بن عبد الله بن عبد بن حرام رضي الله عنه. نعم. أطلع المسلم الباب مسائل، والمسائل كشرح الباب. الأولى: الخوف من الشرك. إذا كان خليل الرحمن الذي ثبتت خلته في القرآن الكريم، والخلة صفة من صفات الله عز وجل، وهي أعلى من المحبة. يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما بيان من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، بل يسميه العلماء الشرك الخفي، يعني يدخل الإنسان أو المسلم في العبادة يريد بها وجه الله، ثم يلعب عليه الشيطان فيزين صلاته أو قراءته لما يرى من نظر الرجل. نعم. أنه من الشرك الأصغر، وهل يحبط العمل كله أو يجر على أصله؟ خلاف بين العلماء. نعم. الرابعة: أنه أفضل ما يقال فيه يحبط على أصله. الرابعة من المسائل أن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وغيره أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الذي يعبد الله ويصلي ويقرأ يخاف عليه من الشرك الأصغر والرياء. نعم. الخامسة: قرب الجنة والنار. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مساج، ما بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت. نعم. الثالثة: الجنة بين قرب وما في حديث واحد. من مات من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني من مات وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات ويشرك به شيئا دخل النار. نعم. وما بينهما في حديث واحد. نعم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني بعد موته بعد زهوق روحه دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار. ولذلك جاء بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب، أبو طالب شقيق أبيه الذي مات على الشرك وهو على فراش الموت، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند رأسه قرناء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب عبدت الأصنام، جده عبد المطلب عبد الأصنام ومات كافرا، وعمه مات كافرا. فعاد عليه الصلاة والسلام عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. عبد المطلب أبوه ويعبد الأصنام، يعبدون الأصنام يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فخرج عليه الصلاة والسلام كئيبا حزينا لما فاته من الذي وقع في نفسه أنه لعله يقول لا إله إلا الله فيكون من أهل الجنة. فخرج صزم ويقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه، لأنه كان يحمي عن سفهاء قريش ويحمي عن كفار مكة. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله عز وجل أيضا على رسوله: إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ولو كان من عبد الناس، يعني ولو كان من عبد الناس يخاف عليه من الرياء. نعم. الثامنة أن الثلاثة العظيمة وهل القريب له والبنين والطائف من حساب الأخلاف. ومن المسألة العظيمة وهي أن خليل الرحمن الذي أثنى الله عليه وأخبر أنه سالما من الشرك خاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام، وعلل بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم. ولذلك لما كان يوم بدر الغزوة الأولى، وأسر عليه الصلاة والسلام من كفار مكة 70 وقتل منهم 70، واستشار الصحابة فقال عمر: أرى أن تقتلهم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرى أن تأخذ منهم الفداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث دعا ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. العاشرة أن هذا الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، في تفسير لا إله إلا الله. نعم. البخاري وما تودع الله مدا دخل النار. من لقي من قرأ الحديث من مات ويدعو من دون الله ندا، يعني صنما او وثنا او قبرا او وليا كما يزعمون، او شجرا حجرا جعله واسطه بين الله وبين الله، يترك الله العباده بهذا الصنم ويدخل النار. ففيه معنى لا اله الا الله. نعم. هذه عمره هذه عشرة من المسائل فضيلة من سلم من الشرك. أما الذي يسلم من الشرك دقيقه وجليله أنه من أهل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا